العتاب ليس توبيخا وذما، العتاب هو مخاطبة إدلال وكلام المدلين لأخلائهم طلبا للمراجعة. هذا فيه إعادة الأمور إلى نصابها، والحبيب يعاتب حبيبه، وهذا العتاب بخلاف العقاب. العتاب تأديب شفقة وتصحبه روح الصداقة، كما قال الشاعر: أعاتب ذا المودة من صديق إذا ما رابني منه اجتنابه. إذا ذهب العتاب فليس ود، ويبقى الود ما بقي العتاب. العتاب دليل على مودة بين المتخاللين. ولا تنكرا عتبي عليك فإنه جميل، وشر الناس من لا تعاتبه. أعاتب من يحلو لدي عتابه، وأترك من لا أشتهي وأجانبه. أعاتب من أهوى على قدر وده، ولا ود عندي للذي لا أعاتبه. فالعتاب هو خطاب على تضييع حقوق المودة والصداقة، كالإخلال بالزيارة. مثل أنت أخيت واحدا في الله ما زارك مدة، إذا لقيته ماذا يكون منك؟ معاتبة، وهذا الطبيعي، هذه المعاتبة تصرف طبيعي.